أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولو تواعدتم لاختلفتم بالميعاد. تواعدتم مع من؟ مع الكفار، مع المشركين، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني لو كان هذا اللقاء عن ترتيب وتخطيط وتواعد لحصل الخلاف، ولكن الله جل وعلا هو الذي رتب ذلك وهيئه. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما هو هذا الأمر الذي قضاه الله جل وعلا؟ نصر عباده المؤمنين وخذلان الكفار. ليهلك من هلك عن بينة. المراد بالهلاك هنا أهو موت البدن أم موت القلب؟ ليهلك، ليكفر من كفر. فالمراد بالهلاك هنا الكفر، لأنه موت لأهله وإن كانوا أحياء بأبدانهم. ليهلك من هلك عن بينة. المراد بقوله بينة يعني بصيرة وعلم، ليعلم علم اليقين أنه كافر وأنه راد لأمر الله، وليدخل في الكفر على بصيرة، يعني لا يظن أنه على حق، لأن بعض من يقع في الباطل يظن أنه على حق. فالله جل وعلا نصر أولياءه وخذل أعداءه ليتضح الأمر. ويحيى من حي عن بينة. ما المراد بالحياة هنا؟ الإيمان، ليؤمن الله من آمن على بصيرة وعلم ويقين بأنه على حق وعلى هدى. وإن الله لسميع عليم. سميع لماذا؟ سميع لأقوال عباده ولدعائهم وتضرعهم، عليم بمن يستحق النصر ممن لا يستحق ذلك، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة مقترنة بالعلم، فلا تخفى عليه خافية. لا ينصر الظالم إلا وعلا، ولا يخذل المظلوم أبدا. وإن الله لسميع عليم. وفي هذا إثبات صفة السمع والعلم لله جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات والأسماء لله جل وعلا على ما ورد في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يليق بنا نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، كما لا يجوز لنا أن نشبه صفات ربنا جل وعلا بصفات خلقه. فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ننفي عنه جميع صفات النقص والعيب وعدم مشابهته للمخلوقين، ونثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة. نقول الإثبات توقيفي والنفي إجمالا. الإثبات تفصيلي توقيفي، يعني ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، ولا نصف ربنا صفة لم ترد كتاب ولا سنة. وأما النفي فعلى العموم، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. أرى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام. من أراه؟ الكفار، وأراه إياهم وهم قليل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك فسروا واستبشروا وقالوا رؤيا الأنبياء حق، فهم قليل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. ولو أراكهم، ولو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنهم كثير ثم أخبر الصحابة بذلك لحصل الفشل، وهو الجبن عن ملاقاتهم، ولكن الحكمة يريدها الله جل وعلا وهي لقاء فريقين. أرى الله نبيه الكفار وهم قليل، وأخبر أصحابه فاستبشروا بذلك وسروا. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. الفشل قلنا ما هو؟ الجبن والضعف، والتنازع الاختلاف في الرأي. لو حصل هذا لحصل الفشل والتنازع الاختلاف في الرأي، لكان بعض الصحابة يقولون نلتقي معهم ونتكل على الله، ويمكن أن يقول بعضهم لا طاقة لنا بهم، هم كثير وأضعافنا، نحن 300 وهم 1000، فلا قبل لنا بهم فنرجع، فيحصل الاختلاف. ولكن الله جل وعلا سلم من هذا الاختلاف ودبر ما أراده ونصر أولياءه. ولكن الله سلم إنه عليم بذات صدور، عليم بما في قلوبكم، وعليم بما سيحصل لو أنك رأيتهم كثير، لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يقع. وإذ يريكموهم إذ التقيتم بأعينكم قليلا. هذه رؤية ثانية. الرؤية الأولى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآهم النبي في المنام وهم قلة، ثم لما تقارب الصفان قبل أن يلتحموا في تال رآهم الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم قليل. كم يقدرونهم في هذه الرؤية؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل جواره: أتراهم 70؟ قال: لا، بل أراهم 100. وهم كم؟ يقول: فلما أسرنا رجلا منهم سألناهم كم أنتم؟ فقالوا 1000. فالصحابة رضوان الله عليهم نشطوا وسروا حينما رأوا الكفار ما بين 70 إلى 100، واستبسلوا ليقضوا عليهم. ويقلكم في أعينهم. كذلك الكفار رأوا كأن الصحابة عدد قليل. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ لأجل أن يستهينوا بالقتال مع هؤلاء، لأجل أن يستهينوا، فلا يستعدوا ولا يستبسلوا ولا يتفانوا، لأنهم قالوا عدد قليل ونحن كثير. كما قال أبو جهل، ماذا قال لقومه؟ قال: أراهم أكلة جزور أو طعمة جزور، لا تقتلوهم ولكن اربطوهم بالحبال. فكانت الدائرة عليه وعلى أصحابه. والرؤيا هذه حصلت قبل التحام القتال، رأوا كأنهم قليل من أجل أن يستهتروا بهم. فلما تقارب الصفان ماذا رأى الكفار المؤمنين؟ رأوا كأنهم ضعفيهم، بدل ما هم كانوا 300 وبضعة عشر، رأوهم وكأنهم يزيدون على 2000. لأجل أن يدخل الخوف في قلوبهم وتبدأ بهم الهزيمة فيضعف وتنهار قواهم، فيفديهم المسلمون قتلا وأسرا. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما هو؟ هو ما وعد به أولياءه من النصر والتأييد مع قلتهم وضعف عدتهم وكثرة عدوهم وقوة عدتهم، إلا أن النصر بيد الله جل وعلا. وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء يرجع إلى الله جل وعلا بإرادته وتدبيره، فما أراده الله جل وعلا كان، وما لم يرده لم يكن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه تعاليم ربانية يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا العدو. هم الآن في أول الطريق، في مبدأ الأمر، خرجوا من مكة إلى المدينة، فصار لهم دولة، وصارت أول واقعة حصلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه هي موقعة بدر الكبرى، وحصل فيها ما حصل من النصر والتأييد بأمر الله جل وعلا وإرادته. وبعدها يعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين كيف يلقوا عدوهم، كيف يلقوا عدوهم، كيفية قتالهم للكفار، ما هي مقومات النصر؟ ما هي أسبابه؟ فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة. اللقاء هنا ما المراد به؟ القتال، لأنه يستعمل فيه غالبا. التقى الفريقان بمعنى تقاتلا. إذا لقيتم فئة، وفئة بمعنى جماعة. جماعة أي جماعة؟ أم جماعة مخصوصة؟ جماعة مخصوصة. ما هي؟ جماعة الكفار. لما لم تذكر هنا؟ لما لم يقل إذا لقيتم فئة من الكفار فاثبتوا؟ لأنه معلوم بالضرورة، فالمؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا، المؤمنون لا يقاتلون المؤمنين أبدا، وإنما يقاتلون من؟ يقاتلون الكفار، أو من فيهم خصلة أو صفة من صفات الكفار، وهم البغاة. ولا يمكن أن يقاتل مؤمن من، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول نار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هما مسلمان لكنهما التقيا، فقال عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يعني يستحق النار لقتله، لأنه قتل أخاه المسلم، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن قوله جل وعلا: إذا لقيتم فئة، يعني كافرة، وهذا معلوم بالضرورة، لأن المؤمن لا يقاتل المؤمن. فاثبتوا، اثبتوا من الثبات، وهو القوة والعزيمة والإصرار على طلب النصر وعدم المبالاة بالأعداء وإن كثروا. المرء يستعد ويأخذ الاحتياطات اللازمة قبل التقاء الصفين، لكن إذا لقي المؤمنون الكفار فعلى المؤمن الثبات الآن، عليهم الإصرار على القتال حتى يدركوا النصر، وهم في كلا الحالين إن حصل نصر أو هزيمة فهم رابحون، لأنه إن حصل النصر حصل الأجر والغنيمة، وإن حصل الأمر الآخر الذي هو القتل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهم أحياء عند رب يرزقون. فلا عذر للمؤمن في الفرار، ولا يقبل منه ذلك، لأنه في كلا الأمرين على خير، إنما عليه أن يثبت، لا يدخل الرعب على إخوانه فيظهر الجزع والخور والضعف. الأمر الثاني أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا أمر بذكره عند أحرج ما يكون العبد، إذا كان شاهرا سيفه أمام عدوه وعدوه شاهر سيفه يريده، لا أحرج من هذه الحالة عند العبد، فعليه في هذه الحال أن يكون متعلق بالله بقلبه ولسانه. فإذا تعلق بالله في هذه الحال فحري به في سائر الأحوال ألا ينفك عن ذكر الله، حري به ألا ينفك عن ذكر الله أبدا. إذا أمر في هذه الحال أن يذكر الله في أحرج ما يكون عليه فحري به أن لا ينسى ذكر الله جل وعلا في أي لحظة. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الإنسان حاجته من بول أو غائط وخروجه من مكان قضاء الحاجة أن يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك. قال العلماء رحمهم الله: هو في هذه الحال بعد خروجه من قضاء الحاجة يطلب من الله جل وعلا المغفرة، كأنه يقول: إنني لم أذكرك هذه اللحظة من عمري فأطلب منك المغفرة، لأنه لا يليق بي أن أذكرك وأنا على هذا الحال. فاستشعار بأنه حينما توقف عن ذكر الله في لحظة قضاء الحاجة طلب من الله جل وعلا المغفرة وقال: غفرانك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما المراد بذكر الله هنا؟ ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا يسمى دعاء العبادة، يعني أن تعبد الله جل وعلا بذكره والثناء عليه. وقال بعض العلماء المراد بالذكر هنا طلب النصر من الله، يعني لا تتكلوا على قوتكم وعلى سيوفكم وعدتكم، وإنما اطلبوا من الله النصر والتأييد متخلين عن حولكم وقوتكم ومعتقدين أنكم تنصرون بنصر الله. واذكروا الله لعلكم تفلحون، ولعل من أفعال الترجي، وهي من الله جل وعلا حق، لأن وعده جل وعلا حق فلا يخلف، إذا فعلتم ذلك حصل لكم الفلاح، حصل لكم الفلاح. فالمؤمنون إذا التقوا بأعدائهم واتصفوا بما أمرهم الله جل وعلا أفلحوا، ولا ينفك الفلاح عنهم أبدا، حتى وإن قتلوا، نعم حتى وإن قتل من قتل منهم فهو مفلح، لأنه نال الشهادة، وهذه درجة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لها، درجة الشهادة درجة عظيمة، فهو إذا حصل على الشهادة فقد حصل على خير كثير وسعادة عظيمة. وكما أخبر الله جل وعلا عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وورد أنه ما من ميت يموت فيجد خيرا دار الآخرة فيسأل الرجعة إلا الشهيد، فإنه يسأل الرجعة ليحصل على الشهادة مرة أخرى لما يرى من عظم ثواب الشهداء، وهي أمنية الشهداء حينما يسألهم ربهم جل وعلا ماذا تريدون، ويكرر عليهم جل وعلا أن يسألهم ماذا يريدون ليعطيهم ذلك، فلا يسألون شيئا لأنهم في أكمل حال، فإذا كرر الله جل وعلا عليهم سؤال قالوا أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى، فيخبرهم الله جل وعلا بأنه حكم بذلك أذلا بأنهم لا يردون إليها. فالمجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولم يقاتل حمية ولا رياء ولا ليرى مكانه بشجاعة ولا لنصرة مبدأ قومي غير مبادئ إسلام، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن قاتل في سبيل الله فهو مفلح لا محالة، إما بالنصر والغلبة والأجر والغنيمة، وإما بالشهادة لعلكم تفلحون. وصية أخرى، وأطيعوا الله ورسوله. الطاعة سبب لاجتماع الكلمة واتفاق الرأي والقوة والشجاعة واستشعار المؤمن بأن إخوانه معه ويدافعون عنه، إذا توحدت القيادة واتفق الرأي نصروا بإذن الله. وأطيعوا الله ورسوله، ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر، القائد في المعركة، الأمير على القوم، الأمير في السرية، من تولى أمر المسلمين. وأطيعوا الله ورسوله، لأن من أسباب النصر الطاعة والامتثال، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة، وحذر عليه الصلاة والسلام من الخروج على الإمام وعلى وحذر من الاختلاف والتنازع. وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به بالامتثال، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما ينهيان عنه بالامتثال لنهيهما، وخاصة في هذا الموطن الذي هو موطن لقاء العدو. وأطيعوا الله ورسوله، ثم حذر جل وعلا من مخالفة ذلك فقال ولا تنازعوا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لا تختلفوا في الرأي، بل اتفقوا على ما فيه المصلحة. فتفشلوا عطف مسبب على سبب، لا تنازعوا فتفشلوا، أين المسبب؟ الفشل، وأين السبب؟ التنازع. ثم عطف مسببا آخر على سبب بعده قبله فقال وتذهب ريحكم. فالتنازع سبب لماذا؟ للفشل، والفشل سبب لماذا؟ لذهاب الريح. ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل ما هو؟ تقدم لنا قريبا، والجبن والضعف، وصار الاختلاف فيما بينهم، فيضعف المرء عن ملاقاة عدوه، لأنه قد يشعر أن صاحبه مخالفا له، فإذا استشعر أن رأيه ورأي صاحبه شيء واحد وأن صاحبه يدافع عنه استبسل وقوي وحصل عنده من الشجاعة الشيء الكثير، فتفشل وتذهب ريحكم. ذهاب الريح قيل فيها قولان: ذهاب الريح الدولة والنصر والتأييد، يقال الريح لفلان، أو قامت له ريح، أو قويت ريح فلان، بمعنى ظهر أمره وصارت كلمته مسموعة وأمره مطاع. وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، ولا يكون لكم قيمة أمام العدو. وقيل المراد بالريح الريح الحقيقية، والله جل وعلا ينصر أولياءه بالريح، وما قامت معركة بين فريقين مسلمين وكفار إلا وجاءت الريح لنصر المؤمنين وخذلان الكافرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت صبا وأهلكت عاد بالدبور. فالله جل وعلا نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بريح الصبا، وأهلك عادا للأمم السابقة بالدبور. فقال بعض العلماء: المراد بالريح وتذهب ريحكم الريح التي تنصرون بها فلا تكون لكم، واصبروا. أمر جل وعلا بالصبر لأن عاقبته طيبة، وعاقبة الصبر النصر، وكلما صبر المرء ظفر بما أراد بإذن الله. وإذا استعجل أو أصابه اليأس أو القنوط ما حصل على مراده. واصبروا إن الله مع الصابرين. والله جل وعلا أثنى على الصابرين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبروا إن الله مع الصابرين، ما المراد بهذه المعية؟ معية النصر والتأييد، وإلا فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وإنما معهم بنصره وتأييده واطلاعه وعلمه، ومن كان الله معه فهو الغالب. واصبروا إن الله مع الصابرين. فهو جل وعلا علم عباده في هاتين الآيتين أسباب النصر وكيف يقابلون أعداءهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. خمس صفات يجب على المؤمن أن يتصف بها، وخاصة عند مقابلة الأعداء، فإذا اتصف بها نصر بإذن الله وأفلح وإن قتل، فإنه حينئذ يقتل شهيدا، فهو مفلح لا محالة. فجدير بالمؤمنين أن يتأدبوا بالآداب التي أدبهم بها ربهم جل وعلا وعلمهم إياها، ويقتدوا في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وأثنى الله جل وعلا على خلق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.